إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا أيها الإخوة في كتاب اللباس وكتاب بعض الأطعمة والأشربة أيضا فيما يتعلق بالمنظومة الآداب الشرعية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا بأس في لبس الفراء واشترائها جلود حلال موته لم يؤطد. يبين المصنف هنا رحمه الله تعالى جواز لبس الفراء من الجلود الحيوانات التي هي حلال من بهيمة الأنعام وغيرها من الصيد كالغزلان ونحو ذلك والأرانب وما شاكل ذلك، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. والمقصود بالفراء هي الجلود التي أبقي عليها الشعر، التي أبقي عليها شعر الحيوان، تصنع فراء لباسا وبفراشا ونحو ذلك، فلا بأس باستعمالها بالإجماع إن كانت من حيوان مباح وكان هذا الحيوان مذبوحا. وقد اختلف كما تعلمون في حكم استعمال الجلد من الحيوان الحلال الميت، والذي يترجح والله أعلم جواز الانتفاع بها إذا دبغت، وفيها عدة أقوال، لكن لعل الذي يترجح هو الانتفاع بها بعد الدبغ إذا كانت من بهيمة الأنعام أو نحوها من ما أحل الله سبحانه وتعالى. نعم، فلا بأس باستعمالها واتخاذها لباسا أو لحفا أو فراشا أو نحو ذلك. نعم. وكاللحم في الأولى حضورا جلد ثعلب، وكاللحم في الأولى حضورا جلد ثعلب، وعنه ليلبس والصلاة به اصددي. نعم. وقد كره السمورة أو السنورة سنورة. وقد كره السنورة والفنك أحمد، وسنجابهم والقاقم أيضا ليزددي. وفي نصه: لا بأس في جلد أرنب، وكل سباع حضر كهر بأوطدي. نعم. هنا يعني بيّن أن بعض الحيوانات التي فيها خلاف كالثعالب ونحو ذلك أن جلدها محرم، كما أن لحمها محرم، فما حرم لحمه حرم ماذا؟ استعمال جلده. هذه القاعدة عند كثير من أهل العلم، وبعضهم أجازها إذا كانت ممتهنة وإذا كانت يعني لا تستخدم للصلاة، ومنه السنجاب والسنور وكذلك سائر الحيوانات المحرمة أو المحرم أكلها مثل الكلاب والأسود وسائر الذئاب وسائر السباع. والبعض أجاز الانتفاع بها إذا لم، ولكن على أن لا تصلي بها ولا تصلي عليها، والأحوط هو تركها والبعد عنها. وأما الأرنب فكلام المصنف يشعر بأن فيها خلافا، والذي يظهر أنه ليس فيها خلاف، بل استعمالها واستعمال جلد استعمال جلدها كل ذلك في المذهب. نعم، في المذهب في المذهب المالكي. أي الذي يظهر ليس فيها خلاف المذهب الحنبلي. والله يظهر أنها عند الجمهور مباحة، يعني الأرانب يظهر أنها عند الجمهور، وحتى أنه يرتب عليها جزاء إذا قتلت في مكة أو قتلها المحرم، فالذي يظهر هو حلها. وأما ما فيه اشتباه مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ما لم يرد به نص بعينه، فإن البعض قد ورد به نص مثل الضباع، ورد به نص عند الإمام أحمد، حديث عند الإمام أحمد صحه وكثير من أهل العلم، ويرى كثير من أهل العلم جواز أكلها. والخلاصة أن ما كان حلالا كان جلده حلالا، وما كان لحمه حراما كذلك جلده حرام في أصح أقوال أهل العلم، على خلاف في بعض الحيوانات كالنيص مثلا وكبعض يعني الأشياء التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم. وعلى المسلم أن يتجنب المشتبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. باب التصحيح. وفي نصه لا بأس في جلد أرنب وكل السباع حضور كهير. في نصه يعني نص أحمد، في نصه نص الإمام أحمد، هذا هو الذي يظهر، ولا وإلا فالجمهور يجيزون لحم الأرنب. نعم فيما أعلم. نعم. ولا بأس بالخاتام من فضة ومن عقيق وباللور وشبه المعدد، ويكره من صفر رصاص حديدهم، ويحرم للذكران خاتم عسجدي، ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه، ويكره في الوسطى وسبابة اليد. ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فعنكت بقرآن وذكر به صددي. هذه الأبيات كلها في أحكام التختم، والسنة أن يكون التختم في الخنصر اليسرى، ويجوز في البنصر عند بعض أهل العلم، وكذلك على أن لا يكون مثل الدبلة التي يستخدمها اليهود والنصارى، فإذا وصلت إلى حد التشبه بأهل الدبلة فالواجب البعد عنها، لأن أصلها طقوس دينية عندهم، والمحرم هو التشبه بهم في طقوسهم وفي ما يتعلق بأديانهم وما يتعلقون به، كما يسمى الآن بعيد الحب، سنتكلم عنه في آخر الدرس. فالمهم على المسلم أن يبتعد عن كل يعني ما فيه شبهة. وجواز التختم إنما هو من الفضة، وكذلك جاز أهل العلم العقيان وبعض الجواهر الكريمة مما لم يرد نص في تحريمه كالذهب، ومنهم من أجاز أيضا التختم بسائر ما في سائر المعادن ما عدا الذهب فقط، ما عدا الذهب فإنه حرام التختم به. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما على أحد الصحابة فقال أتوري أيسر أحدكم أن يقبض جمرة من النار، فألقاه حتى إنه رضي الله عنه لما قيل له انتفع به وبعه قال والله لا أنتفع بشيء قد ألقيته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن التختم يجوز، والصحيح أنه في الخنصر، وأجاز البعض في البنصر، ولكن كما قلت لا بد أن يراعى أمر، وهو أن لا نقلد فيه أهل الدبلة اليهودية والنصرانية. وأيضا هناك فيما يتعلق بالكتابة، فيحرم دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن قال أهل العلم إذا كان مضطرا ولم يجد مكان يخبئه فيه، كما لو كان مثلا عنده خاتم مكتوب عليه اسمه فيه اسم الله كعبد الله وعبد الرحمن كعبد الله وعبد الرحمن ومما عبد لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، قالوا يقلبه ويضع أصبعه عليه حتى لا يعني يباشر شيئا من أمور النجاسات ويبعده عن ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان له خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، ولا بأس أن تتختم وتكتب اسمك أو نحو ذلك على ذلكم الخاتم، الخاتم الذي تلبسه، ولا حرج في ذلك إذا كان من الفضة بالإجماع، وفي بعض المسائل فيه خلاف ولو الاقتصار على الفضة. واتخذت من الحديد فيه حديث ضعيف ينهى عنه، والأولى البعد عما لم يرد به النص. نعم فضل. ومكحلة ميلا ومكحلة ميلا من النقد حرما وحلية مرآة ومشط مكددي وحلية قنديل دوات ومصحف وسرج وطوق للدواب مقلدي. هذا يتعلق له علاقة باستعمال الأواني وبعض الأثاث، فلا يجوز أن تحل المكحلة والميل والمرود وكذلك القناديل والمرآة وكذلك أدوات الحبر والأقلام وكذلك بعض الإداوات التي يستعملها المرء وكذلك ما تزين به الحيطان وما إلى ذلك كالشبابيك ونحو ذلك وكذلك سائر الجدران، فإن ذلك لا يجوز أن يستخدم فيه الذهب وماذا والفضة، لأن هذا يشعر بالكبرياء والاستعلاء، والله عز وجل حرم آنية الذهب والفضة، فكذلك ما يشبه الآنية، ما يشبه الآنية مثل المكحلة والمرود والقنديل والمرآة وأدوات المنزل وكذلك مثل نعم السروج والطوق، مثل سروج الحيوانات والطوق واللجام وما إلى ذلك، وما يوضع على البعير وما يوضع على الأغنام وما يوضع على الخيول من زينة، كل ذلك ينبغي أن يتجنب فيه استعمال الذهب والفضة، لأنه من جهة يشبه الآنية ومن جهة أخرى يشعر بالبذخ والاستعلاء والسرف وما إلى ذلك، فينبغي البعد عن كل ما فيه شبهة محرم. نعم. وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر فبرهما تبرر جزاء وتحمدي. بر الوالدين من أعظم ألوان البر التي رغب الله فيها وأمر بها، وقد قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى في غير ما آية، قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: إن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات كثيرة في أهمية حقوق الوالدين وتحريم عقوقهما، بل ولا يقال لهما حتى كلمة التأفف، حتى كلمة التأفف، كأن يقال لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فالواجب إعطاؤهما حقهما. قال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قال الصحابة ليته سكت. والشاهد أن بر الوالدين من أعظم الأمور المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيحرم على المسلم عقوقهما، ويجب عليه أن يقوم بحقهما حتى ولو كانا كافرين، يعنى بحقوقهما ولو كانا كافرين. قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالواجب على المسلمين أن يجتهدوا في القيام بحق الوالدين. ونحن في عصر ضاعت فيه كثير من الحقوق عند بعض الناس، ولا سيما حقوق الوالدين، فكم من شخص أبعد والديه إلى دور الملاجئ والرعاية من أجل خاطر زوجته، أو كما يقول العوام علشان لا تزعل المدام، يأخذ بخاطرها على حساب أمه وأبيه. وبلغ الحال من بعضهم أنه لا يريد أن يرى والديه بحضرة زملائه، وكأنه يأنف من أن يكون هذا والده أو أبوه حتى لا يضحك عليه الزملاء، زملاء السوء وأصدقاء السوء وجلساء السوء. والبعض يرميهم بالملاجئ، ولكن يا عبد الله اعلم أنه كما تدين تدان. فكما قال المصنف برهما تبرر، إذا بررت والديك برك من؟ أولادك. وإذا عققت والديك عقك أولادك، وهذه سنة الله في خلقه. فإن من عرف بعقوق الوالدين يسلط الله عليه أولاده فيعقونه، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، جزاء وفاقا. فانتبه يا عبد الله وقم بحقوق والديك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر تلك الليالي التي سهرا على راحتك يقلبانك بين يديهما، وأنت مصاب بشيء أو سخونة أو حرارة، وهما يسهران الليل، ويلك آمن إن وعد الله حق. فانتبه يا عبد الله للقيام بحقوق والديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فالله الله أيها الإخوة في بر الوالدين. وانتبه، فإن دعاء الوالدين مستجاب. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأولاد، فحري أن تستجاب. وعلى الوالدين أن لا يدعوا على أولادهما، فإن دعاءهما مستجاب. وعلى الوالد الولد ألا يكون سببا في أن يعقه أبناؤه بأن يربيهم على طاعة الله وينشئهم على ذلك، فإنهم أمانة في عنقه، أمانة في عنقه. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتق الله يا عبد الله، واحذر من عقوق الوالدين، واجتهد في تجنيب نفسك كل ما يؤدي إلى عقوقهما، فإن الأمر في غاية الخطورة. نعم. بدأ يتكلم على مسائل مفرقة. ويكره الحب. نعم خلاص نتوقف هنا. أيضا أنا يمكن اليوم أضطر للخروج مبكرا. يا إخواننا، وعدتكم بأن نتكلم عن قضية، وللأسف نحن ابتلينا في هذه الأيام بالإعجاب بالغرب والإعجاب بطقوسهم، ويليت هذا الإعجاب حملنا على الأخذ بأسباب الحضارة. أخذنا والله الحمد قسطا كبيرا منها، لكن البعض من الناس بدلا من أن يستفيد فيما يتعلق بالأمور التي تعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه، لم يرفع رأسا بذلك، وإنما أخذ يتشبه بهم في ماذا؟ في طقوسهم، ويقلدهم في بعض أمورهم. من ذلك يا عبد الله أنه في هذه الأيام ينتشر أو يحتفل الكفار بما يسمى بعيد الحب، فيتبادلون الورود والشرائط الحمراء والتهاني والإعلان في الصحف، وربما حددوا أيام زواجهم في ذلك اليوم المسمى بعيد الحب، وربما انتقلوا يتزاورون بهذه المناسبة الوثنية. وأصله طقس وثني، بقى أحد الرومان نسيت اسمه الآن، غاب عني، حصل له يعني أمور وطقوس معينة وعلاقات مع نساء ونحو ذلك، فلما هلك اتخذوه صنما ووثنا، وجعلوا ذلك اليوم المعين المحدد عيدا لماذا؟ للحب. فأصله، أصل العيد نفسه من أعياد الجاهلية، فهو عيد جاهلي ينتمي إلى الوثنية والأصنام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ونحن مبتلون ببعض يعني هذه الطقوس التي يقلد فيها البعض بعض الكفار، ومن ذلك ما يسمى بعيد الحب. والواجب علينا أيها الإخوة أن ننأى بأنفسنا عن مثل هذه الطقوس الوثنية. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. على المسلم أن يعتز بدينه، وأن يبتعد عن تقاليد اليهود والنصارى وأعيادهم. ومن العادات السيئة ما يفتي به بعض أدعياء الدعوة في هذه الأيام من جواز الاحتفال بعيد ميلادك وميلاد زوجتك، حتى يقول بعضهم وللأسف: لما تترك هذه الوردة تذبل؟ احتفل بعيد ميلادها يا أخي وأكرمها. وهل إكرامها في أن نقلد اليهود والنصارى في طقوسهم يا أيها الداعية المبجل الذي أنت متلون لا يدرى ماذا تريد؟ فيوم مع الغلاة ويوم مع الجفاة ويوم مع العلمانيين ويوم مع التكفيريين ولا يعرف لك قرار. هي المسألة خطيرة جدا. يعني أن نقلد نجيز يعني الفتوى وقبل أيام ينتقد في مقولة له فتاوى العلماء حول مسألة ترك الصلاة وهو يوم من الأيام كان يكفر بالغناء. نحن نعرف أن الغناء لا شك أنه معصية وكبيرة، لكن لا نكفر من يستمع له دون استحلال. فهذا الذي بالأمس يكفر هو وأشكاله بالأمس يكفرون بالغناء، اليوم يشنعون على من يقول بكفر تارك الصلاة. أنا وإن كنت لا أشنع على من يرى غير هذا الرأي، لكن لا أشنع بالمقابل. لا يجوز التشنيع والتهكم بفتاوى المشايخ لأنه نصب نفسه للفتوى دون أن ينصب، فلا يجوز الاعتراض على فتاوى مشايخنا الذين يرون كفر تارك الصلاة، وأنا أرى كفر تارك الصلاة. صحيح أن لا يعني نجرم من رأى غير هذا الرأي مما يراه جمهور الفقهاء، وإن كان الصحابة قد أجمعوا على كفر تاركها في الواقع كما نقل ذلك التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى. لكن يأتي هذا المسكين ويفتي ويصدر قرارات وفتاوى من عند نفسه ويعترض على فتاوى المشايخ، وهو قد يفتي بجواز المظاهرات ويفتي بجواز الدخول في البرلمانات ويفتي بجواز يعني الاحتفال بأعياد الموالد، أعني موالد الأشخاص، يعني عيد ميلادك وعيد ميلاد زوجتك وعيد ميلاد قاربك، ويقول لك لا تترك هذه الزهرة تذبل. يعني تقليد اليهود والنصارى، بالأمس كان مفرطا واليوم أصبح مفرطا. فإلى متى ونحن نعيش هذه التناقضات من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم يفتون في أمور العامة؟ لقد صدق رسول الله، قد نطقت الرويبضة وصار هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون. وإن أجرأكم على الفتوى أجرأكم على ماذا؟ على النار. فاتقوا الله يا أيها المفتون بغير علم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفقني الله وإياكم لكل خير، وأستميحكم عذرا لأنني استودعكم الله إلى درس الغد لعلي أتمكن من الرجوع الغد إن شاء الله تعالى، لكن أنا لدي الآن سفر، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.